إطالة المدة. نعم. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجدت الماء فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. أخرجه أبو داود والنسائي. ويغسل ميت يغسل. إذا ما وجد الماء يمكن أن نستبدل ذلك بالتيمم، نيممه. نعم. ولو صلينا عليه ووجد الماء نغسله. يعني عندنا ميت ماء وما وجدنا ماء نغسله، فقمنا بإجراء التيمم له. بعد إجراء التيمم وجدنا الماء نغسله. نعم، نعيد، لأن هذا آخر شيء له في هذه الدنيا فنغسله. بينما الإنسان في صلاة إذا أدى ما وجب عليه أو أدى ما وجب عليه يكفي ذلك. نعم. ويغسل ميت يمم بعدم ماء ولو صلي عليه ولم يدفن. إذا دفناه ما نستخرجه من قبره وننبشه، لا، إذا دفناه خلاص. وأما إذا لم يدفن، لو صلينا عليه نغسله ثم نصلي عليه مرة أخرى. نعم، بعد التفصيل. نعم. ولو صلي عليه ولم يدفن حتى وجد الماء وتعاد الصلاة عليه، لأننا صلينا عليه الصلاة الأولى وهو ما غسل، فنصلي عليه بعد التغسيل. نعم. وتعاد الصلاة عليه ولو بتيمم، والأولى بوضوء. والأولى أن يكون ذلك بوضوء. نعم. وسنة لعالم وجود ماء. الآن إنسان ذهب إلى البر، راح مثلا طريق البر، يقصد مثلا نقول الطائف، يقصد المدينة، لكن ما هو الطريق المعتاد، ما هو الطريق المعروف. لأنه إذا الطريق المعروف يعرف أنه مثلا هنا يمشي، هنا يمر بالشرائع، يمر بالزيمة، يمر بأمكنة معددة يعرفها. أو إذا راح المدينة يعرف الجموم وكذا وكذا، إذا راح جدة يعرف الشميسي وحدة وبحرة إلى آخره. لكن راح طريق ما هو المعتاد هذا اللي فيه ماء، لكن يعرف أن فيه ماء، وحال وقت الصلاة وهو ما معه ماء، ما يتيمم على طول، لا، بل يتحرى. يعني يمكن يكون عند هذه الأكمة، تحت تلك الشجرة، تحت ذلك البستان، هناك فيه نخل، هناك فيه ورشة، هناك فيه مثلا محل إبل كبير كذا، يتحرى، لا يستعجل بالتيمم حتى يقتنع بأن الماء غير موجود. أما لو تيمم قبل البحث وقبل التقصي وهو غير متأكد من عدم وجود الماء، نقول لا يصح التيمم. فإذا كان متأكد يعرف الطريق بأن ما في ماء إطلاقا فيتيمم. لكن إذا كان يشك أو يحتمل أو يتوقع فلا يتيمم حتى يجري ما لديه من بحث دقيق لمعرفة وجود الماء من عدمه. فإذا أيس من وجود الماء تيمم، وإذا كان يتوقع وجود ماء أو أن الماء موجود لا يتيمم حتى ييأس. نعم. وسن لعالم وجود ماء ولراج وجود ماء أو مستوى عنده الأمران. يعني يمكن كذا أولا، ويسن لعاد، أنا أعرف أن المنطقة هذه فيها ماء لكن التفت علي هل هو يمين ولا يسار، أنا أعرف أن فيه هنا مثلا محل أغنام وعندهم ماء، أعرف أن هنا فيه أشجار لكن ما أدري فيه بعد دقيقتين ولا 3 ولا 4 ولا ربما بعد هذه الأكمة ولا بعد هذا الماء، فيتحرى أو يكون يغلب على ظنه بعد كذلك. لكن إذا كان يقطع بعدم الوجود فيتيمم ولا شيء عليه. ولراج وجود ماء أو مستوى عنده الأمران، أي وجوده وعدمه. الأمران يعني يمكن يكون الماء موجود ويمكن يكون الماء غير موجود، ما في شيء يغلب على ظنه. المسألة الأولى متأكد من عدم وجود الماء، المسألة الثانية يغلب على ظنه وجود الماء فهذا يتحرى، متأكد من عدم وجود الماء هذا يتيمم إذا استوى عنده الأمران. نعم. أو أي وجوده وعدمه، تأخيره تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، يؤخر التيمم حتى ييأس من عدم وجود الماء. نعم. لقول علي في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يعني ينتظر علّه يجد ماء، عل أحدا يأتي له بالماء، عله يمر به سيارة فيها ماء إلى آخره، يعني يدع التيمم إلى آخر الوقت. نعم. فإن وجد الماء وإلا تيمم، فإن تيمم وصلى أجزى. ولو جاء الماء بعد ذلك لأنه أتى بما يجب عليه فعل ما في وسعه. نعم. ولو وجد الماء بعد كمن صلى عريانا، فمن صلى عريان ثم وجد بعد ذلك ملابس، نقول ليس عليك إعادة لأنك أتيت بالصلاة في حدود استطاعتك، ونعرف أن من شروط الصلاة ستر العورة، فهذا اختل شرطه لأن ما عنده شيء. فلو وجد لباسا بعد أن أدى الصلاة لا نقول عليك أن تعيد الصلاة. نعم. ثم قدر على السترة أو لمرض جالسا ثم قدر على قيام، أو إنسان صلى جالس لأنه لا يستطيع القيام ثم في آخر الوقت قدر أن يقف، لأن عندنا القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام في النافلة إن تيسر فحسن وإلا فهي صحيحة، يعني يصلي الإنسان واقف، لكن الصلاة الفريضة القيام فيها ركن مع القدرة على القيام، فإذا قدر الإنسان على القيام وجب عليه أن يصلي واقفا. فشخص توقع أنه لا يستطيع القيام فصلى جالس، وبعد أن صلى جالس وجد أن باستطاعته القيام، يقول هل أعيد الصلاة؟ نقول لا، صلاتك صحيحة لأنك أتيت بها في حدود استطاعتك. نعم. وصفة أي التيمم في هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.